يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ملك المجد من أطرافه فما فاته منه شيء، مجد الصحبة وإن تأخر ميلاده، ومجد القربة، ومجد التقى، ومجد العلم، رهباني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلمها بكتاب الله وأفقهها بتأويله. عبد الله بن عباس السؤول ذو القلب العقول، عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، تفضل دكتورنا الحبيب الطاهر بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ها نحن نجلس على مائدة عالم من علماء الأمة، عالم زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وزكاه عمله، وزكاه طلبته، إنه سيدنا عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده، وأمه أم الفضل لبابة أخت خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا عبد الله بن عباس ولد في مكة 3 سنوات قبل الهجرة، وكان ممن شهد حصار مكة، ثم انتقل إلى المدينة. مدته مع النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته 13 سنة، يعني ليس بالشيء الكثير، ولكن هذه المدة قصيرة جعل الله عز وجل فيها من البركة ما فيها، حتى ندرك أن المناصب والمراتب لا تنال بطول الأعمار، وإنما بتوفيق المولى تبارك وتعالى فيها. سيدنا عبد الله بن عباس الذي صارت له ألقاب، لقب بالفتى الكهل، لقبه سيدنا عمر، ولقب بترجمان القرآن، ولقب بحبر وحبر الأمة، ولقب ببحر العلوم. لقب بالفتى الكهل لأنه كان يجلس مع كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وإن وجدوا في أنفسهم شيئا إلا أن سيدنا عمر رضي الله عنه أبدى لهم ما فيه. ولقب بترجمان القرآن لأنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، في المتفق عليه، وفي مسلم: اللهم علمه الحكمة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يفهم من معاني القرآن الكريم ما لا تبلغه عقول كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا ممكن أن يكون بهذا الاسم ويتصف بهذا اللقب، وهو ترجمان القرآن الكريم. ولقب بحبر وحبر، بالفتح وبالكسر، وقيل أنها مثلثة، والحبر من التحبير، أقول لك حبرت لك الكلام تحبيرا. ومنه كان كتاب العظيم لابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه تلخيص الحبير، والتحبير هو الإتقان في الصنعة وحسن التفهيم وما يترك أثرا في القلب، وهذا الذي كان يصنعه سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. ولقب بالبحر، وحقيقة هو بحر لا تكدره الدلاء، كان كالإيخاذ، والإيخاذ هو الذي المنطقة التي تنزل بها الماء أو المطر، قالوا: ولو نزل بها فئام الناس وشربوا منها ما نضبت أبدا. فكان موسوعيا، كانت له مجالس متعددة في فنونها، بدأها في بدايته في تطوير منهجه التدريسي، أنه كان يبدأ حلقه من صلاة الصبح إلى العشاء، يدخل الوفد ويخرج وفد، يدخل وفد والحاجب عند الباب من طلبته: من يريد القرآن؟ من يريد التأويل؟ من يريد المغازي؟ من يريد الشعر؟ من يريد أيام العرب؟ وكل يأتي ليأخذ حاجته من هذا الإخاذ. فرأى نوعا من الإضرار بمن ينتظرون أمام بيته وأمام حلقه، فغير منهجيته في التدريس، فجعلها أيام: يوم للقرآن، ويوم للتأويل التفسير، ويوم للشعر، ويوم للمغازي، ويوم للفقه. فأصبح كل واحد يعرف يومه الذي يأتي فيه ليأخذ من هذا المعين الذي لا ينظر. سيدنا عبد الله بن عباس يعد من بين 7 المكثرين في الفتوى، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 120,000 صحابي على الصحيح، و120,000 لم يكونوا كلهم على وزان واحد في الفقه والفهم. وأراحنا في من هذا البحث العلامة ابن حزم رحمة الله عليه، وجعل هذه الكلمات وهذه الجلسات نورا في قبره يا رب العالمين. ابن حزم رحمة الله عليه هو أول من رصد الإحصائيات للفقهاء في كتابه الإحكام، فوضع أن عدد الفقهاء من الصحابة 149 فقط من 120,000، 149 فقط، وقسمهم إلى 3 مراتب: المكثرون والمقلون والمتوسطون. وذكر من المكثرين 7: سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عمر وأمنا عائشة وسيدنا علي وابن عباس وابن مسعود. محل الشاهد من ذلك أن ابن عباس هو من بين 7 المكثرين، له 75 حديثا متفق عليه. انفرد الإمام البخاري 110 حديث، وانفرد الإمام مسلم 49 حديث، وكان جملة أحاديثه صنفته في المرتبة 3 من المحدثين في الرواية، 1660 حديث بعد سيدنا أبي هريرة وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إذن سيدنا ابن عباس يعني على مكانة من العلم وعلى قدر من هذا الفهم والنضوج أو النضج عفوا. فعندما نرصد هذه الشخصية ومؤهلاتها التي جعلتها أن تتموقع وتتبوأ هذه المرتبة، هي شخصية غير طبيعية بطبيعة الحال. والدليل على ذلك عندما جاء أحدهم وشتمه لم يغضب، قال له: أتشتمني وفي 5 خصال أو 3 خصال؟ فسيدنا ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يذكر هذا الشخص، فقال له في هذه الخصال الرائعة، قال له: إني لأعلم الآية القرآن من القرآن الكريم، ووددت لو جمعت الناس عليها لأعطيهم ما فيها من علم. شوف عدم البخل، لأن هناك من يبخلون بالعلم، يبخلون يعني ربما الناس يطرقون أبوابهم صباح مساء وهم يتكبرون عليهم، ولكن سيدنا ابن عباس يريد أن يخلي مسؤوليته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: إني لا أسمع بالحاكم يحكم بالعدل، ولقد لا أتقاضى إليه أبدا، وإني لا أفرح بصنيعه، وإني لا أسمع بالقطر في موطئ ما، المطر ينزل في مكان ما، وليست عندي سائمة، ولكن أفرح أنها في أراضي المسلمين. يعني أي نفس تواقة، أي نفس كبيرة هذه. ولهذا لما قال 4 لا أقدر أن أكافئهم: أولا رجل بدأني بالسلام لأنه أعطاني حق الرد وهو واجب أن أؤمنه في سلامه، ورجل وسع لي في المجلس تواضعا منه، ورجلا اغبرت قدماه في حاجتي، والرابعة هي أكبرها عندما قال: ورجل نزل به أمر فبات يفكر فيه لمن يقصده فرآني أهلا لهذا القصد. الله، يعني أي نفس هذه. أختم فأقول: رسائل إلى شبابنا نبعثها لهم في عشارية لعل أبناءنا يستفيدون من هذه الشخصية التي لا يمكن أن يزعم أحد أنها كبيرة في السن. ولد في السنة 3 وتوفي في عمره 65 سنة. أولا الفتى الكهل، وهو أن العلم لا يقاس بالأعمار. ثانيا التواضع، وظهر هذا مع قصة سيدنا زيد ابن ثابت عندما جاء وأخذ أناخ له دابته وأخذ يمسكها، فقال: دع عنك يا ابن عم رسول الله، قال: هكذا أمرنا أن نتعامل مع علمائنا. فما كان من زيد إلا أن أخذ قال: اعطيني يدك، فأعطاه يده فقبلها، قال: وهكذا أمرنا أن نعامل آل بيت نبينا. ثالثا الموسوعية في الاستيعاب، وهذا مطلوب أنه كان يأخذ جميع العلوم. رابعا الصبر على التعليم والتبليغ من صلاة الصبح إلى العشاء. خامسا سعة الصدر مع المخالف، وهذا ظهر ممن كان يعارضنه خاصة في حديث صحيح مسلم حديث قصر الصلاة. سادسا التفرغ للطلب وعدم الدخول في صراع مع الصحابة. سابعا حسن المظهر والرائحة، كان يلبس أفخر الثياب ويتنسم بأفضل العطور، كان إذا مر في الشارع قالوا: مر ابن عباس من هنا. ثامنا الجرأة في اختياراته الفقهية، حتى سميت ب رخص ابن عباس. تاسعا الكل يدافع عن دينه من خلال تخصصه. علمنا ابن عباس أن كل مسلم يتقن فنا من الفنون في الإعلام، في الكيمياء، في الفيزياء، أن يدافع عن هذا الدين. انتصب سيدنا ابن عباس لما وصل ذلك الخبر إلى علي، وطعن الخوارج في علي في مسائل ثلاث، كيف انتصب إلى ذلك وردها عليهم، وأتركها للإخوة ليفصلوا فيها. أخيرا التماس دعوة الصالحين، فإنه هو سر التوفيق. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوة النبي هي التي أوصلته. فدعوة بالبركة، لأن هذا العلم أوله كسب وآخره وهب. العلم أوله كسب وآخره وهب. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا كما فتح على ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. جزاك الله خير، الله يكرمكم وبارك فيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الله يبارك فيكم. الموضوع ساخن والجو بارد والكلام ما شاء الله تكامل. أنا ما عندي شيء لأوجه الشباب رسالة فقط. طبعا نحن نعرف أن المشكلة في القدوة الآن، القدوات ضربت، وصارت القدوات من أهم النقاط أنهم في أعمار بعض يأخذون من بعض وفي أعمار بعض، وصاروا ما ترونه. لكن السؤال، هل هؤلاء سعداء؟ احنا نبي من شبابنا واولادنا يستفيدون من تجارب من جرب ونجح واشتهر وكسب وحقق ذاته المعلنه، لا ذاته الحقيقيه الداخليه. عبد الله الجمعه، عبد الله صالح الجمعه، صاحب كتاب حكايات سعودي في اوروبا، كتاب الثالث الذي انتشر انتشارا كبيرا. هذا الرجل المستشار القانوني قبل ان يصل للثلاثين بقليل، وكان ذكيا ومقالاته جيده، انتقل من كاتب إلى مؤثر، والتقط عبر الدعاية والإعلان والسوشيال ميديا من الشركات بعد انتشار كتابه، فدخل هذا العالم. فسألته، كتب مقالا بعنوان هذا المطلوب، أرجو أن يقرأ المقال ويحلل ويتواصل مع الشخص لكي يحيي في أبنائنا هذا. هل مشاهير السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي يصابون بالاكتئاب؟ يا الدكتور الإدريسي قال: أنا أقول لكم تجربتي التي خدع بها الناس. فتكلم أنه سافر 100 بلدة، وتكلم أنه ركب اليخوت والطائرات الخاصة والفنادق التي لا يحلم بها إلا رجال الأعمال الكبار، ثم تكلم عن كيف كانت الدعاية والإعلان والشركات تتحكم في لبسه، تتحكم في الكلمة التي يقولها، تتحكم في أفكاره التي هو ليس بمقتنع بها لكن يجب أن يرسلها، تتحكم في مزاجه، تتحكم في جسده، لحمه، حركته في الحياة. قال: كنت أسيرا وكنت أمارس السعادة، لكن المشكلة في الرسائل التي تأتي على مدار الساعة. ليت حياتنا مثل حياتك، متى نصير مثلك، دلنا على الطريقة التي حققت بها ذاتك، إلى آخر هذا الفيلم الكبير. سألوه أيضا أظن عن الانتحار والقرب، فقال: أنا لا أدري، لكن الذي أعرفهم كلهم يقولون، من المشاهير، من أصحابي، وأنا مستشار قانوني ويستشيروني، كلهم يقولون: لقد مللنا هذه الحياة، يا لها من تعاسة نعيشها، نعوذ بالله من ما في راحة. هذه التجربة المختصرة يجب أن تقرأ منه ومن الذين استفاقوا بعد أن سقطوا في هذه الوهدة السحيقة من صناعة التفاهة. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أعظم ما ينجي من التفاهة هو معرفة الهدف الأعظم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ واحد من أكابر مفكري فرنسا بعد عمر حافل بالإنجازات جلس مع زوجته يشربان الخمر، وشعر بسعادة غامرة وهما في هذه المرحلة. بعد ذلك أخرج مسدسه وقتلها، ثم اتصل بالشرطة وطلب منهم أن يأتوا لأنه قتل زوجته. قالوا له لماذا قتلت زوجتك؟ قال لأنني وجدت أننا قد وصلنا إلى درجة من السعادة انتهى، لن نجد بعدها مثل هذه السعادة، إذن ينبغي حتى لا تجد الآلام أن تموت الآن، وأنا أريد أيضا أن تسجنوني وتأخذوني عن هذه الحياة. هذا الرجل في عهد الرئيس جيسكار ديستان اتصلوا بالرئيس لمكانته في وسط المجتمع الفرنسي كيف يتعاملون معه، قال ما يمكن أن نضع عقل فرنسا في السجن، نضعه في مصلحة الأمراض العقلية. هذه التفاهة في النظرة إلى الحياة، والله سبحانه وتعالى يبين أننا لم نخلق عبثا. في المقابل في قبل احتلال الصليبيين في الحرب الصليبية الأولى لبلاد المسلمين، شهد المتنبي على مسابقة عظيمة جدا هذه الأيام تنتج منها. ما هذه المسابقة؟ مسابقة صيد الجرذان. واحد كناني من قبيلة كنانة وواحد عامري من قبيلة بني عامر اصطادوا جرذا وعرضوه في السوق باعتبار أنهم أنجزوا شيئا عظيما جدا، لو سجل هذه المشاهدات كم سيأخذ. فعرضوه، فالمتنبي مر عليهم وقال ينظر إلى الجرذ هذا الصيد، لقد أصبح الجرذ المستغير أسير المنايا صريع العطب، رماه الكناني والعامري وتلاه للوجه فعل العرب، كلا الرجلين تلا قتله، فأيكما غل حر السلب، من الذي أخذ الغنيمة، وأيكما جاء من خلفه فإن به عضة في الذنب. النجاة من التفاهة بالعودة إلى القرآن العظيم، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. نعم يفتح عليك ما شاء الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أهلا أهلا أهلا، تفضل حبيب. بارك الله. أهلا بعبد الرحمن. أهلا تفضل. ما شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنا سعيد جدا جدا جدا بهذا اللقاء، وسعيد جدا لأنني يعني أراكم مشايخنا مشايخ الأمة، الله يعزكم يا رب. يعني أسعد بيك. شكرا. اسمي عبد الرحمن النجار، عمري 14 سنة، سوري الجنسية. وجيت لأحدثكم عن نبذة من رحلتي في طلب العلم. بدأت رحلتي في طلب العلم بحفظ القرآن الكريم وأنا في 11 من عمري بفضل الله. فأثناء حفظ القرآن الكريم كان والداي حريصان جدا على أن يجدوا لي المركز التربوي الذي يمكن أن يكون بمثابة الغطاء الذي يحميني يعني من الفساد، موجات الفساد المنتشرة بشكل كبير جدا في عصرنا الحالي. فبفضل الله هيأ الله لي برنامجا فالتحقت به، ويعني أصبح لي 3 سنوات بفضل الله. يعني كان يعني من أفضل يعني كان إنجاز كبير بفضل الله أني دخلت إلى المركز، بسبب أنني استفدت الكثير والكثير من الفوائد بفضل الله. ومن أبرزها يعني كان أنني أيقنت ويعني فهمت أنه لا بد لمن يريد أن يسلك طريق الإصلاح من الوعي بالواقع وفهمه بشكل صحيح. أدركت أن الإعلام سلاح ذو حدين، أن الإعلام خطير جدا، وكيف أن أعداء الإسلام يستخدمونه ضدنا يعني لتفريق الأمة وتفتيت الجسد الواحد الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني فيما يعنيه أنه أن الأمة الإسلامية هي كالجسد الواحد، إذا اشتكى يعني منه عضو تداعى على سائر الجسد له بالسهر والحمى. بناء على هذا يعني أطمح أن أكون يعني ممن يستخدم الإعلام بشكل صحيح ويؤثر على الأمة الإسلامية. ويعني بفضل الله يعني أصبح لنا بعض المحاولات أنا وبعض يعني أصدقائي، حيث أننا يعني أنشأنا بعض الفيديوهات يعني عن الإعلام وحاليا يعني ننشئ فيديو عن القضية الفلسطينية، فنسأل الله السداد. يعني أختم في رسالة لإخواني الشباب الذين في عمري أن يعني يتركوا التفاهات ويتركوا الملهيات ويحاولوا أن يعني ينموا مهارة التفكير الناقد عندهم، حتى لا ينخدعوا بالأكاذيب والمعلومات المضللة التي ينشرها الإعلام، يعني إعلام أعداء الإسلام. فيعني هذا وصل لهم أسئلة. لكن لحظة، وقدام ايش حتصير إن شاء الله؟ يعني إن شاء الله يعني أفكر بمجال الإعلام يعني في هذا. دكتور محمد طرايرة، ايش تقول عبد الرحمن؟ شوف يا عبد الرحمن، يعني اعلم أنه ما في أحد يقف هذه الوقفة ويتكلم بهذه الكلمات، بهذا الرقي، بهذا الفكر، بهذا النضوج، إلا وقد أحبه الله واصطفاه. الله، صحيح. أنت يعني أفضل شيء تستحضره طوال حياتك أن الله أحبك واصطفاك من بين أبناء عمرك لتكون في هذا الموقف وبهذه اللغة العالية اللي إحنا وصلنا لها بعد سنين طويلة. أبارك لأبيك ولأمك ولأهلك ولأحبابك ولمشايخك وأساتذتك فيك، وأسأل الله أن يديم نعمه عليك، وإذا كتب دعوة مستجابة في هذه اللحظات فلتكن الثبات حتى الممات. الله يحفظك ويكرمك ويرضى عنك ويرضيك. شكرا عبد الرحمن، الله يسعدك يا حبيبي. جملة واحدة دكتور محمد، جملة واحدة. تفضل. ابني العزيز، أنت قلت كلام يثلج الصدر، تريد أن تكمل رحلتك في الإعلام، أثبت على هذه الفكرة. نحن في أمس الحاجة إلى هذا التخصص، هذا مقتل الأمة الإسلامية اليوم. إن شاء الله. إياك أن تغير رأيك وتمشي لشيء ثاني. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا سأحكي قصتي مع ملحد عائد إلى ربه، والقصة بدأت قبل كورونا تقريبا بشهرين أو ثلاث. جاءني إلى العيادة يعاني من عدة أعراض ومعاناة، عنده مشاكل في النوم، عنده قولون عصبي شديد العصبية، أحيانا يعاني من صداع مزمن. المهم شخصت حالته أنه اكتئاب متوسط لديه، فاتفقنا على المسار الأول لعلاج الاكتئاب، نسمي احنا أسلوب الحياة أو العلاج السلوكي المعرفي بالدرجة الأولى. وكنت لما أحكي مع أي جانب من جوانب العلاج دقيق جدا وعقلية علمية غير طبيعية، لماذا لماذا لماذا، ولو فعلت هذا الشيء ما الذي سيحدث بداخلي، وأشرح لهم مسألة الهرمونات والاضطراب الهرموني والاكتئاب. اتفقنا ورأيت أول شيء فيه طيبة وخلق، ووعد أنه سيلتزم التزام شديد بالبرنامج. اتفقنا على موعد آخر بعد شهر. أول ما دخل يعني صافحني بحرارة شديدة وشكرني وجلس، قال والله جئت أشكرك وأنا ممتن لك، لأن أغلب الأعراض التي كنت أعاني منها اختفت، أغلب الأعراض. ما زالت عندي بعض الأفكار والهواجس التي تأتيني بالليل، وأحيانا أصاب بالأرق لكن ليس مثل الأول. أنا أريد منك دفعة جديدة. ليه الدفعة الجديدة الآن؟ أنا أرى أن شفت رجل فاضل وأخلاق وعقلية علمية والتزام، أن سألتزم برنامج، قلت هذا أفضل شيء أنتقل معي إلى المسار الإيماني. في إحنا عندنا خمس مسارات في علاج الاكتئاب، فبدأت أشرح له المسار الإيماني. ما انتبهت فيما بعد أن أول مرة لم يقاطعني، يعني في الأول كان يسأل لماذا لماذا، ما الهدف من هذا البرنامج؟ لما صار الإيماني بقيت أشرح له إلى أن انتهيت. خطوة الأولى الثانية وضعته في خمس خطوات. بعدها صمت، ابتسم ورجع إلى الوراء، أذكر وضعيته ويرجع إلى الوراء، قال والله دكتور مصطفى أنا أحبك وأنا أتابعك وأحترمك، لكن أنا لا أؤمن، أنا ملحد. بالنسبة لي أنا كانت مثل صدمة، متوقع إنسان، متوقع خير، متوقع أنه فيه خير، فيه دين، ما أدري الربكة اللي جاتني أخذت دقيقة نصف دقيقة ما أدري. المهم صمت شوية لأساس أرتب أفكاري، بعدين هدأت ابتسمت قلت لي عادي، حتى الملحدين عندهم مسار إيماني في علاج اكتئاب. قال لي كيف؟ لأن لا يوجد إنسان لا يملك قيم عليا، حتى أنت ملحد عندك قيم عليا. فمثلا أطباء بلا حدود عندهم قيم تطوع، مساعدة الناس، الفقراء، المرضى وكذا، الناس اللي متمن بالبيئة، كلهم عندهم قيم عليا. فأنا كنت أعتقد أتعامل معك باعتبارك مسلم، أعطيتك مسار إيماني لمسلم، فما دمت ملحد أيضا عندك مسار إيماني. المهم كيفته الخطوات الخمسة مع إنسان عنده قيم بس ليس مسلما، أخذها مني وراح. جاءت أحداث كورونا، انقطعت العيادات، أغلقت، أخذ استشارة عن طريق السكرتارية بطبيعة الحال بالهاتف، وجاء رمضان فاتصل دكتور مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتك ومبارك عليك الشهر، والله يا دكتور أنا أدعو لك في كل صلاة وأدعو لك قبل الإفطار وأدعو لك يا دكتور، ويذكر وأنا ما أعرف من لأن التليفون. قال لي أنا فلان، أفكر فلان يعني لا يمكن أن يطرأ على بالي أنه ممكن يكون هو هذا، يدعو لي وصايم ويصلي وكذا، ملحد الدماغ ما راح يمشي له. قلت لي ما أذكرك، ذكرني. قال دكتور أنا جيتك الجلسة الأولى والثانية وتذكرني وكذا، جاءني فكرة أنه ممكن يكون هو، لكن قلت هذا ملحد. قلت لي أكد شكلك هذا، لا. قال دكتور أنا اللي كنت ملحد. ما الذي حدث؟ قال شوف لما أنت شرحت لي المسار الإيماني ما قاطعتك، أذكر ولاحظت أنك لن تقاطعني رغم أنك أنت دقيق في الأسئلة. قال لي حفظت كلام اللي قلته كله، ومن بين الأشياء اللي قلت لي أنه يقرأ أواخر سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه من واحدة من الخطوات الخمسة. قال لي أنا حفظتها مثل ما الدكتور صباحا اليوم يقول أن أحيانا بعض الأشياء مو شرط تقتنع بها، فقط مارسها ميكانيكيا حركيا. قال قلت أجرب هذه الخطوات اللي قال لي الدكتور مصطفى الخمسة، خلينا نجربها، أجربها بدون قناعة نشوف. كلعبة، هو متعود يلعب بالدين، راح أشرح لكم ماذا. قال أنجرب. قال جربته أول مرة حسيت بشعور غير طبيعي، كأنني أول مرة أشعر أنني عايش في هذه الحياة بعد الاضطرابات. جربتها مرة ثانية شعرت براحة، جربتها مرة ثالثة نوم عميق، الهواجس اختفت وكذا، سبحان الله. قال لي دكتور أنا الحين الحمد لله قمت بالمطلوب، ما فهمت، ما شرح لي المطلوب. المطلوب أنا اعتقدت أنه يعني اغتسل شهادتين من جديد، دخل الإسلام من جديد، هذا اللي فهمت المطلوب يعني. قال لي وأنا الآن ملتزم بدين وملتزم بالخطوات الخمسة وكذا، والحمد لله اللي عافن من هذا الإلحاد الذي جعل حياتي كلها مضطربة، لكن كنت أستمتع به. أنا هذه الكلمة شدتني، كيف الإلحاد كل هذه الاضطرابات ومستمتع؟ قال كان متعتي الوحيدة. كيف؟ قال كنت أروح المقهى، قال إحدى المقاهي اللي هي العالمية اللي موجودة عندنا في الكويت. قال أجلس وأدخل حساباتي وأسأل أسئلة أستفز بها المتدينين، أسئلة استفزازية. قال وأجلس أستمتع بالردود، يشتمون واللي يصرخ واللي يشتم واللي يلعن واللي كذا، وأنا مستمتع ما أرد عليهم ولا كذا. قال خلص نجيب سؤال ثاني استفزازي. قال الله يغفر لي، هذه كانت متعتي. والآن الحمد لله هذه الأيام، أنا بعدين اتصلت به بعدها بيومين قلت لي هل تسمح لي قصتك أتكلم عنها؟ قال عادي تكلم بس دون ذكر اسمي، بس أنا لا أريد أن يكون لي علاقة بالماضي، أريد أن أنسى تلك الحقبة من حياتي. فأنا عندي درسين، الدرس الأول هذا الكلام الخطير اللي قال كنت أستمتع بالإلحاد، كيف أستفز المتدين وخلهم يشتمون وما أحد يعرفه اسم كذا.